قبس من السنة. قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. أخرجه الشيخان رحمهما الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومن هؤلاء السبعة الذين يشملهم الله تعالى يوم القيامة بعناية خاصة شاب نشأ في عبادة الله تعالى. وتخصيص الشباب بالذكر لقوة الدوافع التي تدفع في هذا السن إلى الانحراف عن الطريق المستقيم والبعد عن الاستقامة على أمور الدين، من قوة الشباب والحيوية وقلة النظر في عواقب الأمور، إضافة إلى شدة الاندفاع في هذه المرحلة من العمر نحو التأسي بالأقران. وغالبا ما تكون الكلمة للهدامين، لأن النفوس ميالة إلى إشباع الغرائز، والشاب ينظر غالبا بعواطفه أكثر مما ينظر إلى الأمور بعقله. فمن استطاع من الشباب أن يمر بهذه المرحلة وهو سليم من الوباء الأخلاقي فإنه يكون عنصرا زكيا، ويحمل إيمانا قويا تتدفق فيه الحيوية والرواء، حيث أصبح حاكما على تصرفات نفسه فحماها من الانحراف نحو الرذيلة. فالشاب الذي نشأ في عبادة الله تعالى يكون محبا للطهر والعفاف، ميالا إلى الخير وأهله، عزوفا عن الشر وأهله، يحب مجالس العلم والذكر ويكره مجالس اللهو والعبث. قد أصبح هم الآخرة بباله، ولم ينافس أقرانه من أهل الدنيا في لهوهم ومجونهم. وبهذا استحق بقوة إيمانه وحماية نفسه من المهلكات وحملها على الطاعات هذا الجزاء العظيم. قبس من السنة. قبس من السنة. إعداد الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الحميدي. تقديم حمد ابن محمد الدريهم. تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المدني.